كتاب مفتوح وميت موضوع أقول بوضوح رسول الله وعلم الكون في شخص يكون فداه الكون حبيب الله تشوف أصحابه نفس الروح عباد الله وفين مطروح تلاقي الدين في أخلاقهم ومين تابع وكان تابع مكانهم جنة عنوانهم شباب ورجال شداد شجعان يخاف الموت يقابلهم ويجي الليل في صمت الناس تلاوة وذكر تجمعهم فمنهم من بقى قائد جيوش إسلام وصار فاتح ومنهم من بقى عالم رياضة وطب كان ناجح ومنهم من بقى قاضي ميزان العدل وسطينا ومنهم من بقى حاكم بدين الله يحابينا سنين عدت ونفس الناس تشوفهم ناس بتتكرر أسامي وعمر تتغير ونفس الروح بتتكرر أجدادنا علمونا العبادة علم وعمل أخلاق وحياة بيهم تحس بسعادة كانوا قدوة في كل شيء اختر صديقك والطريق علشان تشوفهم في الجنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم وحلقة جديدة وتابعي جديد وشخصيات عمالين نتعلم منها قيم وأفكار ناس أسست حضارة الإسلام الحقيقة عايز أبدأ حلقة النهاردة بفكرة أو بقيمة قيمة كبيرة قوي قوي قوي مرتبطة جدا بحلقة النهاردة إيه اللي بيخلي الناس ترفض الحق لما يكون باين قوي قدام عينيهم يعني عمرك سألت نفسك كل الناس هتلاقي هما سببين الناس بترفض الحق ليه ويبقى باين زي الشمس ويقعد بقى يخترع لك 100 حدوتة وقصة يا إما مصلحة شخصية تخليه يفضل مصلحته على الحق يا إما الكبر أنا ما صغرش قدام الحق يعني بعد ما بان الحق أطلع أنا صغير يرفض إن هو يتنازل ويتواضع وينزل نفسه ويكبر الحق قدام عينيه ويشوف نفسه صغر بعد ما كان له رأي تاني ده هو السبب انت كده كأن القيمة الكبيرة قوي واحنا في رمضان هل تعلمت من الصيام ان تتواضع وتصغر نفسك لما تشوف الحق باين قدام عينيك انت كده ولا لأ تعالوا ندخل بقى في شخصية النهاردة شخصية النهاردة شخصية كبيرة جدا جدا جدا ومرموقة جدا جدا ومنصب قائد دولة عظمى ايه ده هو في التابعين قائد دولة عظمى في ما هي النهاردة مفاجأة يعني ومين اللي هيعرفه عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو ملك من الملوك مات قبل النبي ومع ذلك تابعي ازاي دي مات قبل النبي ومع ذلك تابعي مات سنة 9 هجرية رجب 9 هجرية ايه حد جابه سهل خلاص ده ناس كتير عارفاه لو مش كده وبس ده هو في مفارقة عجيبة جدا في صحابي اسلم على ايده وهو تابعي تخيل يعني تابعي اسلم على ايده صحابي هو الشخصية دي مين ده النجاشي ملك الحبشة حلقة النهاردة عن ملك من الملوك النجاشي ملك الحبشة هو النجاشي اسلم ولا بس قوى المسلمين اسلم النجاشي اسلم وحنشوف في الحلقة النهاردة والدلائل على كده طب ليه تابعي لانه ما قابلش النبي خالص لانه اخفى اسلامه واسلم سرا وما قالش غير الاثنين ثلاثة منهم سيدنا جعفر ابن ابي طالب وبينه وبين النبي رسائل ورسائل موثقة عشان كده احنا عارفين ان هو اسلم والنبي صلى عليه صلاة الغائب لما مات الوحيد اللي النبي صلى عليه صلاة الغائب وهو احنا عرفنا ازاي صلاة الغائب الا من صلاة النبي عليه الوحيد اللي النبي صلى عليه صلاة الغائب النجاشي ملك الحبشة ملك الحبشة طب هو اسمه ايه خلي بالك النجاشي ده لقب يعني زي كسرى ملك الفرس كسرى ده لقب زي فرعون مصر فرعون ده مش اسمه ده لقبه اسمه فرعون زي قيصر الروم ده مش اسمه طب كذلك النجاشي ملك الحبشة ده لقبه طب هو اسمه ايه اسمه أصحمة طب وايه قصته هو خلي بالكو الأول قبل ما نقول قصته نتكلم عن الحبشة. الحبشة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم القوة العظمى الثالثة في العالم، في فرس وفي روم وفي حبشة. يا مكانة، متخيل دولة بتتكلم على إيه؟ والحبشة مكانها أثيوبيا الآن. والحبشة علشان تبقى مدرك قوتها دولة مستقلة لا تبع على الفرس ولا روم، لكن بينها وبين الرومان علاقات وطيدة ضد الفرس، والرومان مسيحيين والحبشة كذلك مسيحيين. والحبشة كانت تابعة للكنيسة المصرية في الإسكندرية، كنيسة الإسكندرية في مصر تابعة عليها دينيا لكن مش تابعة عليها سياسيا، فهي جزء من الكنيسة كشكل ديني. والحبشة غنية جدا، والتجارة والاقتصاد فيها رائج جدا، وبينها تجارة مع الفرس وتجارة مع الروم وتجارة مع العرب، وبينها وبين العرب في مكة بالذات لأن مكة تجار علاقات وطيدة، وكان ملك الحبشة صديق لأشراف قريش وبينهم تجارة رايحة جاية. دي الحبشة كده على بعضها دولة غنية، دولة عظمى، دولة مستقلة، دولة مسيحية إلى كل دون. وملك الحبشة أو نجاشي الحبشة اللي هو الملك بيحكم ومعاه فريق اسمه الحكماء الحبشة، يعني ده نظام متطور، كان معاه فريق اسمه الحكماء يحكموا معاه في الحبشة. تعالوا نخش بقى على النجاشي اللي هو أصحمة، اللي هو بطل القصة والحلقة بتاعتنا النهاردة، هذا التابعي. هو إيه قصته؟ هو يقال والله أعلم إن قصته اتعمل عليها الفيلم اللي انتوا تسمعتوا عنه والشباب عارفينه اللي اسمه لاين كينج. يقال إن دي قصة الشخص ده، وإنها موجودة في التراث العالمي من قديم الزمان، بس اتحكت على غابة وعلى الحيوانات، لكن دي القصة. إيه قصته؟ قصته إن أبوه كان ملك الحبشة وكان له تقدير كبير، وله أخوه دون ما بيحبوش لكن يخفي ذلك. هذا الملك ملك الحبشة له ابن واحد اللي هو أصحمة، ده هو الوريث وهو الملك المنتظر، لكنه طفل صغير وما عندوش ولاد غيره، وأخوه عنده 10 أولاد. حكماء الحبشة بدأوا يجروا اتفاق مع أخو الملك سري، ماذا لو بقيت أنت الملك وبقى لنا امتيازات زيادة، لأن أخوه اللي هو الملك الحالي عادل جدا وده مضايقهم. فبدأ يجري اتفاق مع الأخ. الأخ كان متردد، معقولة أقلب أخويا أو أقتل أخويا أو أطرد أخويا؟ متردد، فضلوا يضغطوا عليه ويهددوه مرة ويرغبوا فيه مرة ويغروه مرة ويقولوا له ده أفضل لمستقبل الحبشة، فضلوا وراه لغاية ما قتلوا الملك سرا وجابوا الأخ، بقى هو الملك. الطفل الصغير أصحمة بدأ يشعر بالألم وبدأ يشعر إن أبوه مات، هو كان سنه 10 سنين. فالملك الجديد اللي هو عمه شعر بتأنيب ضمير، فبدأ يؤويه وبدأ يضمه إليه لأنه حاسس إن هو قتل أبوه. واستقر الملك لهذا الملك وكبر أصحمة بقى في العشرينات، فإذا بيه يتميز على كل أولاد عمه اللي هو بقى الملك الحالي، وبقى هو الأقرب للملك وهو اللي فاهم في شؤون الملك أكتر، وعمه بقى شايف فيه نضج. فخاف مجلس الحكماء إن هذا الولد لو كبر وبقى الملك وعرف إن هم رتبوا قتل أبوه هتكون النتيجة إن هو قد يقتلهم وقد وقد وقد، فضغطوا على الملك أو عمه إن دون لازم ينفى ولازم يباع ولازم يطرد. قال لهم قتلتوا أبوه، حرضتوني على قتل أبوه، والنهاردة بتحرضوني إن أنا أبيعه كعبد وانفيه و لا مش هقدر. قالوا له هنفضحك. فكان قدامه حاجتين، الحق واضح وبعدين اللعبة والدوامة والزحليقة اللي دخل فيها اللي بتضيع. ما قدرش يتنازل من أجل الحق، حط مصلحته وحط شكله وحط الحق، فطرد الولد، طرد أصحمة واتباع عبد ب600 درهم حاجة كده، وطرد. واستقر الأمر للملك، لكن فضل أسير إنه ما تواضعش للحق. وفجأة يموت الملك ده وكأنه مات بخزيه، ويختلف أولاده ويتقتله ويتقسم مجلس الحكماء مع الأولاد وتحصل فتنة شديدة في الحبشة. فبعض مجلس الحكماء قالوا لا، اللي يقدر يقود الآن هو الولد اللي احنا طردناه لأنه كان متعلم على إيد عمه إزاي يحكم. فراحوا جابوه وقالوا له حكايته، أبوك اللي اتقتل واللي قتلوا عمك وكنا شركاء في بعضنا شركاء في ده، ارجع وخد ملكك. وهو راجع واحد منهم قال له ايه، طب اديني شوية فلوس يعني علشان انا قلت لك. قال والله لا اعطي الرشوة من اجل ان استرد ملكي، مش هاخد ملكي بالرشوة. رجع وبقى الملك وعفى عنهم وقاد الحبشة، وعدت 10 سنين واستقر ليه ملك الحبشة وبقى في منتهى القوة ومنتهى العدل، وانتشر صيته في كل الجزيرة العربية وفي كل العالم انه ملك عادل قوي مستقر ليه الملك، وحبه الأحباش جدا وتوطدت علاقاته مع الجزيرة العربية، وبقى من أصدقائه واحد اسمه عمرو بن العاص من قريش بقى صديق شخصي ليه بشدة. شفتوا الوضع في الحبشة؟ تعالوا ننقل بقى على فين؟ تعالوا ننقل على مكة. احنا فين دلوقتي في مكة؟ احنا سنة 5 من بعثة النبي. إذا قريش على النبي شديد جدا، الصحابة بيموتوا وبيتأذوا والنبي مش لاقي لهم مخرج، فيجمع النبي أصحابه ويقول لهم إيه رأيكم تهاجروا من مكة؟ كانت فكرة لسه جديدة قبل المدينة وقبل أن النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر، إيه رأيكم تهاجروا من مكة؟ طب نهاجر لفين يا رسول الله؟ تطلعوا على الحبشة. الحبشة اللي يودينا الحبشة يا رسول الله؟ يقول لهم النبي فإن فيها ملك لا يظلم عنده أحد، اللي هو أصحمة. يا ده النبي صلى الله عليه وسلم عارف اللي بيحصل حواليه، مش قاعد في مكة ومش داري باللي حواليه، لا النبي متابع كل اللي حواليه. وشهرة أصحمة أنه ملك عادل شهرة كبيرة. طب ويا رسول الله دول حيسافروا من مكة، شوفوا تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم، يرجعوا بقى مكة إمتى؟ بعد 13 سنة. إمتى؟ بعد صلح الحديبية، لما النبي يطمئن إن خلاص قريش مش هتحارب المسلمين. طب ليه بعد 13 سنة؟ دول طولوا قوي، أصحابك يبعدوا كده يا رسول الله؟ كأن النبي عايز يعمل مركز تاني، قاعدة تانية للمسلمين، بحيث لو اتضربت مكة عندنا حتة تانية. إيه التخطيط ده؟ إيه يا رسول الله الرؤية الاستراتيجية البعيدة دي؟ لو ضربتوا مكة عندنا الحبشة. بس يا رسول الله اشمعنى الحبشة؟ ده الحبشة فيها عيوب كتيرة، بعيدة قوي والمواصلات بعيدة، احنا فين والحبشة فين؟ فين مكة وفين اثيوبيا؟ وبعدين الحبشة لغة تانية وعادات وتقاليد تانية ومسيحيين دين تاني. ومع ذلك النبي يميزها بحاجة واحدة، فيها ملك لا يظلم عنده أحد. الملك ده بيقبل الحق، بيتواضع للحق. تخيلوا دي الميزة. ويبعت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. هتبعت كام يا رسول الله؟ هنبعت 100 من الصحابة. 100 من الصحابة أكيد بقى من الضعفاء بقى اللي بيتضربوا، وبلال و و و و وضعفاء الصحابة. في ضعفاء صحيح وفي عبيد، لكن في سادة. هتبعت مين؟ جعفر ابن أبي طالب، ابن أبو طالب سيد قريش وابن عم النبي. وهتبعت مين؟ عثمان ابن عفان، ياه، وزوجته رقية بنت محمد، ودول مين يقدر يأذيهم؟ ومين كمان؟ أم حبيبة بنت أبو سفيان. هو حد يقدر يأذي أم حبيبة؟ والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف. إيه ده؟ دول عائلات كبيرة وتقيلة. ليه يا رسول الله بعت دول؟ مكفاية تبعت الضعفاء. عشان النجاشي أصحمة لما يجيله هؤلاء وهو ملك مسيحي وقد تبعت قريش اللي يستردهم، يلاقي قدامه ناس تقيلة مش عبيد وضعفاء وبس، ده أنا بعت لك أشراف قريش. شوفوا رسالة، شوفوا تخطيط النبي ورسالته للنجاشي. وبعدين بعت له ناس من كل القبائل العربية. ليه من كل القبائل العربية؟ عشان لو قريش بعتت للنجاشي تقول له دول سفهاء وخارجين عن القانون، لا دول يمثلوا كل القبائل، ده أنا بعت لك من قبيلة إيه يا رسول الله العظمة دي؟ طب ومين القائد بتاعهم؟ جعفر ابن أبي طالب. ليه؟ ده ابن سيد قريش، القائد بتاعهم ابن سيد قريش. يا سلام على التخطيط يا رسول الله، هيقعدوا 13 سنة عشان يبقى فيه مركز جديد. اشمعنى الحبشة؟ عشان فيها ملك ما بيظلمش. عددهم كام؟ 100. طب هيطلعوا من مكة ازاي؟ بالليل، كل حاجة متخططة بالليل، وكل قريش نايمة، محدش بيكلم حد، كل واحد من 100 بيطلع من بيته. يتقابلوا فين؟ في جدة عند ساحل البحر، هيلاقوا مركبين مستنيينهم ياخدوهم على الحبشة. صحية قريش لقت في 100 واحد مش موجودين، يعني كل بيت، ايه ده؟ بيت فلان، يا في أخ، يا ابن عم، يا ابن خال، يا مش موجودين. رجالة وستات، أحرار وعبيد من كل القبائل، أغنياء وضعفاء، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يوصلوا للحبشة، وتعرف قريش ان هم طلعوا على الحبشة، وتجن قريش. ليه؟ ده المفروض قريش تقول يلا مع السلامة. لا، فهموا خطة النبي، ده دول هيبقوا قاعدة لمحمد صلى الله عليه وسلم، يرجعوا علينا في أي وقت، وبعدين قد يقلبوا علينا النجاشي، وبعدين عندنا تجارة مع الحبشة، قد يفسدوا تجارتنا مع الحبشة، دول لازم يرجعوا. طب نبعت مين يرجعهم؟ مين صديق النجاشي وصاحبه؟ عمرو بن العاص. نبعت عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ومعاهم هدايا كتيرة للحبشة، ودفعوا وجهزوا قافلة، تخيل قافلة مركب مليانة هدايا، بس مش للنجاشي بس، والبطارقة بتوع الكنيسة بتاعته ووزراؤه ورجال البلاط وحكماء وخد عمرو بن العاص القافلة وطلع على الحبشة يسترد المسلمين. هيعرف يجيبهم ولا لأ؟ وحتبان شخصية أصخمة، وحيبان ازاي اسلم. تعالوا نكمل بعض الفاصل. تعالوا نكمل مع بعض قصه النجاشي. وصل المسلمين للحبشه بقياده جعفر بن ابي طالب، عمرو بن العاص شال الهدايا وطلع وصل الى الحبشه. هو من عادته ان اول ما يروح يدخل على النجاشي على طول، صديقه يعني صديق الملك، بس المره دي ما دخلش على النجاشي على طول، لف الاول على وزرائه وعلى البلاط الملكي ولف على الحكماء وراح قابل البطارقه وقام وزع كل الهدايا اللي معاه، ما عدا شوية هدايا للنجاشي، على كل هؤلاء، وحكى لهم المشكلة وإن لازم ترجعوا الناس دول معانا، لغاية ما أقنع وجهز الجو تماما لمقابلة النجاشي. دخل على النجاشي، النجاشي لما بيستقبل عمرو بن العاص بينزل من على الكرسي العرش بتاعه، أهلا بصديقي ويحتضنه، ماذا معك من الهدايا لنا؟ مطلع الجلود، كان بيحب الجلود قوي، وطلع له مش عارف العاج، وطلع له حاجة عظيمة جدا وهدايا جميلة جدا، وجلس يتكلم معاه. وبعدين قام عمرو بن العاص فتح الموضوع: أيها الملك، جاء إلى بلادك غلمان سفهاء، شوية عيال مجانين طيشين ملهمش قيمة. طبعا أدي أول كذبة وهتتكشف، والنبي كان عامل حسابها، عشان كده بعت له أشراف الصحابة، بعت له صحابة من العائلات الكبيرة، وهو بيقول له غلمان سفهاء. وبعدين قام قايل لعمرو بن العاص ايه: لا يمثلوا منا الا القليل، دول ما بيمثلوش مكة. وادي تاني كذبة وهيتكشف فيها، لان النبي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم والتخطيط، عارف الاخر هيتصرف ازاي وشايف التخطيط. الحاجة التالتة قال له: فارسلني اشراف قريش لنحمي ما بيننا. خلي بالك دي كلمة جامدة من عمرو بن العاص، يعني خلي بالك التجارة اللي بيننا ممكن تهتز لو ما رجعت لهمناش. لترد إلينا غلماننا لنعلمهم، عشان بقى نربيهم لازم ترجعهم معايا. فالنجاشية أنباصص للفريق بتاعه وللبطارقة وللوزراء، لقى كلهم أيوة فعلا لازم يرجعوا، نعم أيها الملك، غدروا دينهم ودين أبائهم ولم يدخلوا في ديننا ولا في دين أي تاني يعرفوا الأمم الأخرى، عايزين يقولوا له ده سابوا ديننا، وما ده إيه الدين اللي داخلين فيه دون؟ وبالتالي فهي نقطة بدأ يدخل فيها الدين. سمع النجاشي الكلام، خلي بالك الكلام دون أي واحد تاني يبص كده في العينين يلاقي بينه وبين قريش مصلحة تجارة وصديقه، ويلاقي مصلحة تانية إن البطارقة الكنيسة، موضوع مش هزار، موضوع في دين، والمسيحية في الحبشة في ذلك الوقت في منتهى القوة ومؤثرة جدا. يا نجاشي تعمل ايه؟ فقال النجاشي: لا والله لا أسلمهم إليك أبدا يا عمرو حتى أسمع منهم، فإن كان الذي تقول حق، شوف كلمة الحق بدأت تبان اهو، أسلمتهم إليك، وإن كان الذي تقول ليس بالحق فوالله يجاورونني ولا يخرجون من أرضي. طيب هاتوهم. فأمر النجاشي اجتماع خطير بقى، تخيل بقى كده الصلاة والنجاشي قاعد على الكرسي بتاعه وعمرو بن العاص واقف والبطارقة واقفين وداخل الميت صحابي يتقدمهم جعفر بن أبي طالب. تخيل بقى الصحابة أول ما دخلوا لقوا عمرو بن العاص، ينهر أبيض على المفاجأة، فهموا طبعا. خلي بالك عمرو بن العاص عنده كم سنة؟ 45 سنة في ذلك الوقت. طب وجعفر عنده كم سنة؟ 27 سنة، يعني شاب صغير. وقف الاتنين قدام بعض، والنجاشي قام سائل على طول جعفر بن أبي طالب: ما هذا الدين الذي فرقتم فيه دين أبائكم ولم تدخلوا في دين الكلام أثر ولا في دين أي من الأمم، أنتوا داخلين في دين ما حدش يعرفه، إيه الموضوع؟ تخيل بقى لو انت مكان سيدنا جعفر بن ابي طالب واقف قدام الملك ولازم ترد، وبقى هتقعد ترد قدام الملك نص ساعه، يا عم الملك هيزهق. ده انت لازم تدي، عارف اللي بيدوا برزنتيشن كده 3 دقايق لازم ترد. ويا ترى هترد ايه؟ تقول له والله اصل احنا بنصلي وبنصوم. تعرف تعرض الاسلام في 3 دقايق؟ تعرف تدافع عن قضيتك في 3 دقايق؟ وشوفوا جعفر ابن ابي طالب، مين متخرج من احسن جامعه دلوقتي يعرف يقف يعرض الاسلام في 3 دقايق قدام ملك ومن غير رهبه وبمنتهى القوه ويوضح قضيته؟ عدوا بقى معايا على الستوب ووتش كده كلام جعفر ابن ابي طالب، هيقول له ايه؟ 4 محاور، يعني قسم كلامه لاربع مواضيع. ها، النقطه الاولى مساوئ ما قبل الاسلام، مساوئ الجاهليه، مساوئ قريش بدون الاسلام. ايها الملك، كنا قوم اهل جاهليه. وان بدا يعدد له الحاجات الوحشه، ناتي الفواحش وناكل الميته ونسيء الجوار ونقطع الارحام ويأكل القوي منا الضعيف. إيه ده؟ عرض له إيه؟ عرض له حاجات كل أي صاحب عقل وفطرة سليمة يتفق إنها وحشة. حد من البطاريقة يقدر يقول له لا أقف عندك، دي مش وحشة؟ 5 حاجات كلهم سيئة، نسيء الجوار ونقطع الأرحام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ويأكل القوي منا الضعيف. يبقى أول نقطة في العرض بتاع جعفر، ها، خدت كام دقيقة؟ 30 ثانية. أول نقطة إيه؟ مساوئ الجاهلية. طيب، ها، اتنقل وقام قايل له ايه؟ تعريف بالنبي. فكنا على ذلك حتى ارسل الله الينا رسولا، نعرف نسبه، عارفين اصله وفصله، من عيله كريمه، شرف، من عيله كلها عيله كبيره، نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه. جاب الاخلاق، ما قالوش النبي ده امرنا ان احنا نصلي 4 ركعات وفي زكاه وفي وضوء. هو ماله هو ومال الكلام ده؟ دخل على ايه؟ على اللي محدش يقدر يتكلم فيه، أخلاقه، صدقه وأمانته وعفافه ونسبه. خلي بالكوا في مساوئ الجاهلية حاجات كلها ضد الأخلاق، جعفر ركز على الأخلاق، كل كلامه أخلاق. الجاهلية أخلاق سيئة، تعريف بالنبي المحور الثاني أخلاق عظيمة، وبعدين قام داخل على المحور الثالث، فأمرنا. طب الإسلام بيقول إيه؟ فأمرنا أن نعبد الله وحده، وبعدين كله أخلاق بقى، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار. إيه ده؟ تخيل إيه الدماغ المترتبة دي يا سيدنا جعفر؟ فجعفر أول حاجة مساوئ الجاهلية أخلاق وحشة، 2 تعريف بالنبي أخلاق عظيمة، 3 تعريف بالإسلام نعبد الله وحده وأخلاق رائعة ومحدش يقدر يختلف عليها. النقطة الرابعة طلب اللجوء، أيوة هيطلب طلب اللجوء. فكنا على ذلك فعدى علينا قومنا فعذبونا وظلمونا، فلما قهرونا، لما زودوا الظلم قوي، خرجنا من أرضنا إلى بلادك ورجونا ألا نظلم عندك واخترناك على من سواك، وقال لنا نبينا عندك عنك أنك لا يظلم عندك أحد. فالنجاشي، إيه الكلام الجامد ده؟ فقال له النجاشي، هل عندك شيء مما يتلوه نبيك؟ حافظ حاجة؟ يعني يقصد من القرآن؟ معاك حاجة من اللي بيقوله؟ قال نعم. قال فاتلو علي شيء منه. ها، لو انت مكان سيدنا جعفر تختار ايه؟ تقرأ عليه ايه؟ سورة البقرة ولا سورة النساء؟ لا، سورة مريم، الملك مسيحي. كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية مؤثرة. فلما انتهى من سورة مريم أرى 20 آية، بكى النجاشي وبكت البطارقة. مفيش، والله يا جماعة، ما من كلام في ذكر مريم أجمل في أي كتاب من الكتب السماوية مثل القرآن. فبكوا جميعا، وأم قايل النجاشي، والله إن هذا الكلام والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة، الاتنين طالعين من أصل واحد. المشكاة الفتحة اللي في البيت اللي بيتحط فيها المصباح الكهربائي عشان ينور. فهو بيقول كلامك واللي قاله عيسى الاتنين طالعين من حتة واحدة. إيه ده؟ شوف النجاشي والتواضع للحق إزاي؟ وبعدين قام قايل النجاشي، اذهبوا فوالله لا أسلمكم أبدا، أنتم في بلادي لا يقترب أحد منكم. فعمرو بن العاص اتهزم قدام جعفر وهو 27 سنة وعمرو بن العاص 45. فعمرو بن العاص قال: أيها الملك انتظر، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فاسمع ماذا يقولون. فالنجاشي وقف قال: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فجعفر هيقول الحق بقى بمنتهى الوضوح، قال: نقول ما قاله ربنا، هو عبد الله ورسوله ونبيه، وكلمته ألقاها على مريم العذراء البتول. فالنجاشي قام ماسك كده عود من الأرض ورسم خط، وقام قايل إيه؟ والله ما خرج عيسى بن مريم عن هذا العود، يعني تمام منطبق على كلامك. فالبطارقة نخروا، يعني إيه نخروا؟ هم عاملين فقال النجاشي: والله وإن نخرتم ما عدا عيسى بن مريم عن هذا قول عود. الراجل ده وخد النجاشي ثلاث قرارات في ذلك، في هذه اللحظة ثلاث قرارات. القرار الأول: لن تخرجوا من بلدي، أنتم باقون تفعلوا ما شئتم، أنتم آمنون في بلدي. خلي بالك ده قرار خطير، لأنه قد يعمل مشاكل للنجاشي. ها، تحط الحق في كفة ومصلحتك في كفة، تختار إيه؟ تحط الحق في كفة وشكلك، تتواضع للحق، ترجح مين؟ أنتم آمنون. اتنين: يا عمرو خد الهدايا بتاعتك، قطع العلاقات الاقتصادية مع مكة، خد هداياك وارجع. أنا عرضت علي رشوة في ملكي فرفضتها، مش كانت عرض عليه؟ فاكرين لما حكيت لكم الحكاية دي؟ أفيعرض علي رشوة في دين الله وأقبلها؟ القرار ده قرار تاني، رجع الهدايا. القرار الثالث وهو قرار سري: أسلم النجاشي. ليه؟ جاب جعفر بن أبي طالب بعد ما خرجوا وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أنت ممكن تتواضع للحق كده؟ هو كبير قوي قوي قوي، ممكن تصغر نفسك قدام الحق وتقبل الحق حتى لو هيضرك وحتى لو على مكانتك؟ النجاشي خد القرار دون، لكن البطارقة حسوا أن النجاشي في حاجة وقلقوا، وحسوا أنه ممكن يكون غير دينه، فبدأوا يقلبوا الأحباش عليه، وبدأت تحصل مبادئ ثورة، وخاف النجاشي فعلا، وحس أن في انقلاب هيحصل عليه، فقام مجهز مركب وجاب جعفر والصحابة، قال لهم: تركبوا المركب ده وأنا هخطب في الأحباش، لو نجحت في إقناعهم ارجعوا، لو ما نجحتش وقتلوني اهربوا وروحوا اي حتة تانية. ايه الشخص العجيب ده بيضحي بملكه عشان 100 واحد؟ ويقف النجاشي ويجمع الاحباش خطاب حاشد في قبل محاولة انقلاب، ويقول لهم: كيف رأوتموني حكمت فيكم؟ قالوا: بالعدل. قال: فما الذي غيركم؟ قالوا: غيرت دينك. هو قبل الاجتماع قام جايب ورقة صغيرة كتب عليها: اشهد ان لا اله الا الله وأن محمد عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، وطبق الورقة وحطها جنب قلبه كده جنب صدره، وأمن ديهم. وبعدين سألهم الكام سؤال دول: ها إيه رأيكم فيا؟ قالوا له: ملك عادل. قال: فما الذي ألبكم علي؟ قالوا: تركت ديننا. قال: من قال لكم ذلك؟ قالوا: البطارقة. قال: فماذا ترون أنتم في عيسى؟ طب أنتم شايفين عيسى إيه؟ قالوا: هو ابن الله. فأم حاطت إيده على الورقة على مكان صدره وقال: وأنا أشهد على مثل هذا. ونجى النجاشي من الانقلاب اللي كان عليه، فعاد الناس وعاد الأحباش ورجعوا الصحابة إلى الحبشة، وإذا بمفاجأة النبي يبعت رسالة إلى النجاشي. الحقيقة رسالة جميلة جدا جدا، وأنا عايز أقراها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بعتها. بص بعت له يقول له إيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي أصحمة ملك الحبشة، سلام عليك، فإني أحمد الله إليك، الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى بن مريم كلمة الله ألقاها إلى مريم العذراء البتول الطاهرة الطيبة الحصينة، وإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، فإني رسول الله إليك، وقد بعثت إليك ابن عمي جعفر ابن أبي طالب، وقد بلغت ونصحت، فاقبل نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. حاجة كده وصلت الرسالة. شوف عمل إيه؟ يعني كان قاعد على الكرسي بتاعه، كرسي العرش، دخل سيدنا جعفر سلم له رسالة، فنزل عن الكرسي وجلس عن الأرض وقرأها وقبلها ووضعها على رأسه، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى محمد رسول الله، ما ابتداش باسمه، ابتدى بالنبي، إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحمة، سلام عليك يا نبي الله، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت، وقد بعثت إليك يا نبي الله بهذه الرسالة، وإني لا أملك إلا نفسي، وإن شئت أن آتيك ماشيا فأكون بين يديك لفعلت يا رسول الله، فإني أشهد أن ما تقوله هو الحق. حاجة جميلة قوي، حاجة لما تبقى كبير وتتواضع للحق تكبر أكتر، والله ما بتصغر. يا جماعة، مع مراتك، مع أولادك، مع جيرانك، لو شفت الحق ما تتكبرش، اوعى لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طب أنت وضعك أصعب وأكبر ولا وضعه هو أصعب وأكبر؟ وأسلم النجاشي وانتصر المسلمين في غزوة بدر، وجاي جعفر يبلغ النجاشي، فما إن بلغه يقول جعفر بيحكي للنبي بعد ما رجع، فسجد لله شاكرا يا رسول الله، ملك ويقوم أم نازل أمام الله شاكرا إن النبي انتصر. إيه الراجل ده ومخفي إسلامه لا لا لا، حاجة جميلة. وكل ده ما قابلش النبي، لأنه هو بيحكم الحبشة، وفضل كده لغاية ما النبي تزوج السيدة أم حبيبة بنت أبو سفيان، وكانت من المهاجرين للحبشة، فبعت النبي للنجاشي إن هو يخطبها له. شوف الأدب النبوي، إنه ما بعتش لحد من الصحابة، بعت لكبير الحبشة، وملك الحبشة النجاشي هو اللي في حضرته تم العقد للنبي وهجرت للنبي، واستقر الأمر للمسلمين في المدينة وتم صلح الحديبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت لجعفر ابن أبي طالب، يلا بقى تعالوا إلى المدينة، خلاص ما عادش فيه داعي إن انتوا تبقوا في الحبشة. وكأن انتهى كده دور النجاشي، وطلع الصحابة وودعهم النجاشي، وأرسل معهم سفنتين فيهم هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم، وخرج المسلمين من الحبشة عائدون للمدينة. لكن فضل موقف صغير أختم بيه، عمرو بن العاص. الوضع للمسلمين بقى قوي جداً، وخلاص قريش عملت صلح الحديبية، وحس عمرو بن العاص وهو داهية بذكائه إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هيسيطر على مكة قريب، فجمع عيلته وقال لهم إيه رأيكم، أنا شايف نخرج من البلاد دي خالص، نروح عند صديقي النجاشي، لأن أن أكون تحت يد النجاشي أحب إلي من أن أكون تحت يد محمد. ده عمرو بن العاص بيقول. وخد العيلة وطلع على الحبشة، فاستقبلوا النجاشي مرحبا بصديقي صديقه. النجاشي يعني شخصية منفتحة، وقابل عمرو بن العاص بحب. عمرو بن العاص وهو داخل كان سيدنا عمرو الضمري، واحد من الصحابة، النبي بعته عشان يطلب من النجاشي ابعت لي بقى جعفر وأصحابه يرجعوا إلى مكة، إلى المدينة آسف. فعمرو بن العاص داخل وعمرو الضمري خارج. فعمرو بن العاص شاف عمرو الضمري وعارف انه مسلم وعارف انه رسول جاي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمرو بن العاص بعد ما استقبله النجاشي قال ايها الملك، رايت عندك رسول رجل نكرهه، محمد ما يعرفش ان النجاشي مسلم، اعطني هذا الرجل لاقتله مقابل من قتل من ابائي. فالنجاشي قام عامل حركه كده، مسك ايده وضرب بها مراخيره، دليل على الغضب الشديد، قال اتطلب مني أن أعطيك رسول الله الذي يأتيه جبريل بالوحي كما جاء موسى وعيسى لتقتله؟ والله لا أفعل. فعمرو بن العاص قال أتؤمن أنه رسول الله؟ فقال النجاشي يا عمرو والله إنه لرسول الله، تواضع يا عمرو للحق كما تواضعت أنا. شفتوا عنوان الحلقة إيه؟ تواضع للحق. أسلم يا عمرو كما أسلمت أنا. فقال عمرو أهو الحق؟ قال والله إنه الحق، تبايعني يا عمرو على نصرته؟ فقال أبايعك. قال يا عمرو قل أشهد أن لا إله إلا. تخيل ملك بيطلب من عمرو بن العاص يسلم، تابعي بقى هو السبب في إسلام صحابي، عمرو بن العاص صحابي، فأسلم عمرو على إيد النجاشي. تخيل وصل الخبر للنبي خلاص أدى دوره النجاشي وحمى المسلمين وتواضع للحق، درس. مات النجاشي وقام النبي يقول للصحابة: مات اليوم رجل صالح. صلاحه في إيه؟ صلاحه في تواضع للحق. مات أخوكم أصحمة، قوموا فصلوا صلاة الغائب على أخيكم. الوحيد اللي صلى النبي عليه صلاة الغائب، ما صلاش على حد تاني صلاة الغائب، وصلى عليه وكبر 4 تكبيرات. ومات في شهر رجب سنة 9 هجرية. خلصت قصة النجاشي. تابعي مات قبل النبي ما يموت وأسلم على إيده صحابي. لكن يبقى السؤال ويبقى الدرس الكبير: التواضع. اقبل الحق. بالله عليك لو في حق أنت متكبر عليه النهاردة علشان تخش الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. عايز تخش الجنة النهاردة اقبله، وقول واتصل في التليفون دلوقتي وقول لهم: رجعت، الحق حق، أنا غلطان. مش عيب تكبر زيادة بدل ما تكون النتيجة أن تتكبر على الحق. أنا خلصت الحلقة، وبالليلة قابلكم على عمرو خالد.net، ونناقش الحلقة على صفحتنا على عمرو خالد بيج على الفيسبوك. وأشوفكم بكرة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدادنا علمونا العبادة، علم وعمل، أخلاق وحياة، بيهم تحس بسعادة. كانوا قدوة في كل شيء، اختر صديقك والطريق علشان تشوفهم في الجنة. شوفهم ناس بتتكرر.